إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذه الليلة التي نسأله عز وجل من فضله وكرمه أن يجعلها طيبة مباركة، كما نشكر الإخوة القائمين على هذه القاعدة البحرية على دعوتهم، وأن كانوا سببا في هذا الاجتماع الطيب. ونعتذر إليكم إن حصل تأخير، والحقيقة أن السبب أن الذي حددناه وقلناه هو أن تبدأ العاشرة وأنا كنت ماشي على مهلي، لأن قلنا حتى يستطيع الإخوان من خارج القاعدة أيضا أن يتكاملوا وأن يحضروا، فمعذرة علي الحال على ما حصل. ونقول إننا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مستقبل العالم الإسلامي في ظل الحرب الصليبية الجديدة المتفكرة بما يسمى الوثاق الدولي، ووعدنا الإخوة الكرام أن نتحدث في هذه الليلة عن بعض العبر والمواقف من الحروب الصليبية الأولى، لأن فيها معالم نهتدي بها إن شاء الله في مقاومتنا لهذه الحملة المعاصرة، ولأن فيها من العبر والعظات الشيء الكثير الذي قصرت عنه الأفهام أو أن العيون ولم يطلع عليه، ونحن أحوج ما نكون إليه في هذه الأيام. إن في إمكاننا كما تعلمون أن نقرأ أو نستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تاريخ الصحابة الكرام والفتوحات الإسلامية، وهذا أمر مطلوب وحق، والعبرة فيه عظيمة بلا ريب، فهي أعظم العبر. لكننا عندما نختار أن نأخذ مرحلة الحروب الصليبية بالذات فإن ذلك له دلالته الخاصة من جهة أنها تحكي أو تشابه الواقع الذي نعيشه الآن والمرحلة التي تحياها هذه الأمة في ظل هذه الهجمة الخبيثة الماكرة التي يستجمع الغرب فيها قواه مرة أخرى. فما أشبه الليلة بالبارحة؟ إن المؤرخين يقولون التاريخ يعيد نفسه، ونحن نقول سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هي هذه سنة الله تعالى في هذه الأمم وبالذات في الأمة الإسلامية، كل حياتها فر وفر، وكل مواقفها إقبال وإجبار. قبل 1000 سنة بالضبط من الآن اجتمعت أوروبا، شرقها وغربها وشمالها وجنوبها في غارة واحدة على العالم الإسلامي. جاءت الجيوش من بولندا ومن فرنسا ومن ألمانيا ومن الشمال وكذلك من إيطاليا، فما بقيت تقريبا بقعة في أوروبا إلا وتدفقت منها الجيوش استجابة لداعي تلك الحملة الهوجاء التي بدأها أول من بدأها البابا غريغوري السابع الطاغية المشهور، ثم خلفه البابا أردان الثاني ومعه المدعو بطرس الناسي. بطرس الناسي هذا المشهور جدا في تاريخ الحروب الصليبية ماذا فعل؟ إنه ركب حمارا وطاف به أرجاء أوروبا داعيا للمسلمين داعيا للصليبيين أو الأوروبيين إلى حرب صليبية دينية على المسلمين الذين انتزعوا منهم بيت المقدس والذين يهينون الحجاج النصارى ويصيرون إليهم. رفع عقيرته بهذه الدعوة الخبيثة فاستجابت له جموع من الوقوف الضوائف. يعترف التاريخ كله شرقيه وغربيه أنهم كانوا مجموعات من الوحوش والرعاع والهمج الذين لا يضبطهم ضابط ولا يرجعهم راجع لخلق أو دين، وإنما هو تعصب حاقد جمعهم فانتالت هذه الجموع وتدفقت إلى المملكة البيزنطية ورب الإمبراطورية الشرقية ومنها إلى بلاد الشام حيث بدأت تلك الحرب التي تسمى الحروب الصليبية، واحتلوا مواقع كثيرة أهمها بلا ريب القدس التي كانت وخضعت لهم قرابة قرن حتى حررها الله سبحانه وتعالى واستوقدها لصلاح الدين الأيوبي. ولم يقيل عليكم بالتفصيلات التاريخية وليس بطبيعة الحال هدفنا الأساس، لكن لا بد أن نعرف على بعض الأمور التي كما قلت نأخذ منها العبرة لواقعنا وحاضرنا. أول ما يتبادر إلى الأذهان هو كيف استطاع هذه الجموع الهمجية أن تحتل العالم الإسلامي وأن تأخذ أطهر بقعة وأقدس بقعة بعد الحرمين الشريفين. أين الأمة الإسلامية؟ والواقع أن حال الأمة الإسلامية يرثى له، وأن السبب هو كما قال الله تبارك وتعالى قل هو من عند أنفسكم. السبب وأن هذه الأمة كانت تستحق أن تؤدب بالصليبيين وأن تردع وتعاقب بأمثال هؤلاء لكي ترجع إلى رب العالمين. كيف كان حالها؟ أولا العوامل الداخلية، كانت الممالك كما تسمى أصبحت ممالك، دولة السلاجقة أصبحت ممالك موزعة ممزقة، وكل أمير يحسد أخاه، والإخوة أبناء السلطان الواحد يتقاتلون على الملك، حتى أنه بلغ الحال أن أي مدينة من المدن ولا سيما المدن الكبرى في بلاد الشام والعراق أصبحت دولة أو سلطنة. حلب دولة، دمشق دولة مثلا، الموصل دولة، وهكذا أي مدينة طرابلس وغيرها فهي دولة، أو دويلة، كل منطقة أو مدينة أصبحت دولة مع أن بعضهم كانوا أبناء رجل واحد. وتحاسد وتباغض وشحناء وانغماس في الشهوات والملذات كانت آثاره واضحة عندما قدم الصليبيون. حتى تستغربون أيها الإخوة إذا قلنا إن الصليبيين عندما قدموا الذين وصلوا منهم فعلا إلى الشرق الإسلامي إلى بلاد الشام أعداد قليلة، بضعة ألوف في كثير من معاركهم، كان المقاتلون فقط بضعة ألوف من الفرسان والمشاة، ومع ذلك فعلوا ما فعلوا. معرة النعمان وحدها قتلوا فيها أكثر من 100,000 من المسلمين وغيرها من المدن كذلك. كيف حصل هذا إلا في ظل هذا التراخي والسحاب؟ كثير من الحكام أول ما وصل الصليبيون مدوا أيديهم إليهم للتحالف وسلموا لهم القلاع والمدن بشرط واحد، وأن يعترفوا بهم حكاما على تلك المدن. وبعد أن اعترفوا ببعضهم واشتد ساعد الصليبيين أرادوا أن يحتلوها، فرضي أن يدفع لهم الجزية. والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منهم صاحب حلب رضوان، هذا مشهور بموالاته للصليبيين وبموالاته للباطنيين أيضا، حتى أنه في آخر أمره كان يدفع جزية أكثر من 20 ألف دينار من الذهب يدفعها للصليبيين دون أن يتحد أو يتعاون مع أي إمارة من الإمارات الإسلامية أو مع أخوانه السلاطين الآخرين لجهاد الصليبيين، وقد كانوا قادرين على ذلك. وكذلك أنر المسمى معين الدين أنر صاحب دمشق، هذا رجل غريب جدا، هذا يوالي الصليبيين ويحالفهم ويراسلهم ويدلهم على عورات المسلمين ويتعاون معهم. وهكذا أحداث طويلة يكفينا هذه الإشارة العابرة عنها. ثانيا، بعد العوامل الذاتية في جسم الأمة المنتسبة إلى السنة، نجد هنالك الفرق الخبيثة الهدامة، وهي التي في كل زمان ومكان هي الحربة التي تطعن من الخلف، وهي العدو اللدود المقيم الذي لا يأتي العدو الخارجي ويمشي إلا على جسر منه، وهم دول رافضة، دول الرفض، ومن ذلك دولة العبيديين الذين يسمون الفاطميين، وقد كانوا يحكمون مصر في تلك المرحلة وأجزاء بلاد الشام، وكان التشيع عموما يغلب على كثير من العالم الإسلامي في ذلك الوقت. ماذا فعلوا؟ فعلوا ما يليق بالرافضة أن تفعل، حاله الصليبيين، أمدوهم، راسلوهم، وكانوا عونا لهم، حتى أن القدس المعروفة المدينة المقدسة عند المسلمين كانت بيد السلاجقة السنة، فعندما قدمت الحملات الصليبية وكونوا الإمارات في أنطاكيا وفي غيرها من بلاد الشام، جاء جيش العبيديين فاحتل القدس من السلاجقة وأخذها منهم، ولم يستطع أن يدخلها إلا بعد أن دك سورها وحطم قلاعها وما حولها من الحصون، وكانت بذلك تهيئة لأخذ الصليبيين لها. عندما جاء الصليبيون لم يجدوا أي مقاومة من قبل أولئك العبيديين، سلموا لهم القدس، وجاء الأهالي يريدون أن يدافعوا عن المدينة، وإذا بها لا أسوار ولا حصون لها، وسلمها أولئك لقمة سائغة لهؤلاء المجرمين. كذلك كانت العقيدة الرافضية منتشرة، ومنها أو جزء منها تلك الفرقة الخبيثة الباطنية الذين يسمون الحشاشون. الحشاشون الباطنيون كانوا منتشرون، وكان لهم وجود قوي في وقت قدوم الحملة الصليبية، ثم كان لهم دورهم الخبيث في تعطيل حركة الجهاد ضد الحروب ضد الصليبيين وفي الحروب الصليبية. كان زعيمهم الخليفة المشهور الحسن الصباح صاحب قلعة ألموس في بلاد فارس، ثم بهرام الأسترابادي، ثم ناصر أو راشد الدين سمنان وغيرهم، كانوا زعماء كما ذكر المؤرخون وأجمعوا على ذلك، لم يغتالوا شخصية واحدة من شخصيات الصليبيين ولا أميرا واحدا، وإنما كان غرضهم أن يقتلوا أمراء الجهاد المسلمين، وقد قتلوا من قتل، من أول من قتلوا وفتكوا به الوزير نظام الملك وزير السلاجقة المشهور. ثم بعد ذلك لما تحركت مشاعر الجهاد عند الأمة الإسلامية، كان أول أو من أول من حركها السلطان موجود رحمه الله، كان من أوائل الذين حركوه، يكاد يكون مغمورا وما أكثر ما هو مغمور في تاريخنا من أولئك الرجال. السلطان موجود وصل إلى دمشق وحاول، أول من بدأ المعارك، ويعني كما يقولون في تعبيرنا المعاصر حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأعاد للمسلمين الثقة في النصر. فعندما وصل إلى دمشق اغتاله الباطنيون في رمضان، في مثل هذا الشهر الكريم، في رمضان في الجامع الأموي بعد الصلاة. ولهذا قال الصليبيون قالوا كلمة أصبحت مثلا، قالوا أمة تقتل عميدها في شهر عيدها في بيت معبودها حق على الله أن يبيدها. الصليبيون أنفسهم ما صدقوا أن هذه الأمة تغتال السلطان موجود في داخل المسجد في رمضان وهو صائم من أجل أنه أراد أن يجاهد الصليبية. ثم قيل كذلك شخصيات أخرى، ومنهم أخ سنجر على سبيل المثال، وقد كان أيضا له دور وشأن في الحروب الصليبية، ومنهم تاج الملك بوري، هذه قتيل أيضا عام 526 عندما قرر وعزم على أن يستخلف بانيات وأن يستردها. حوادث كثيرة، نجد أنه في حالة وجود من يجاهد، من يريد أن يرفع هذه الأمة، إن لم يهزمه الصليبيون فإن أولئك المجرمين يغتالون ويطعنونهم للخلف. وكان الأذان يعلن في حلب وفي غيرها من مدن الشام كما يعلن في مصر وفي الحجاز وفي أكثر مناطق في الغرب وأفريقيا كله على طريقة الرافضية، كان يؤذن على طريقة الرافضة، وكانت شعائر هذه الملة الخبيثة ظاهرة، وكان تعاونهم مع اليهود والنصارى ظاهرة. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة في منهاج السنة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وغيره، حيثما جاءت المناسبة لذكر هذه الأفعال القبيحة. إذن عندما نجد أن واقع الأمة ودور أن الرافضة العبيديين وأيضا دور الباطنيين وهم جزء من أولئك الروافض وخيانتهم، نجد أن الأمة وصلت إلى حالة من التردي لا تكاد تصدق. في هذه الظروف يهيئ الله سبحانه وتعالى ويأتي من عنده بمن يرفع لواء الجهاد على الصليبيين. هنا نأخذ عبرة وموقفا، كيف بدأ الجهاد حقيقة؟ يذكر المؤرخون وهم كثير ولا داعي لإطالة بالنقول أن أول ما ابتدأت الغيرة والحمية الإسلامية من المساجد، الدعاة والأئمة في المساجد خطبوا في المساجد في كل مكان ومنها في بغداد، حتى إن العامة تظاهرت أمام الخليفة في بغداد وأصبحوا يضجون ويقولون لما لا نجاهد ولماذا لا نقاتل ولماذا يفتك الصليبون بإخواننا ويدمرون مدن الإسلام ونحن قاعدون. فقامت الدعوة أولا من المساجد، وكانت دعوة جهادية وقام بها العلماء والدعاة والخطباء. الأمر الثاني أن الدعوة قامت نقية من الولاءات المشبوهة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم. من المستحيل لأي جيش جهادي أن ينتصر وفيه الخونة أو وهو موال للخونة، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع عندما أثنى على قادة الجهاد العظام نور الدين وصلاح الدين الذين سنستعرض إن شاء الله الليلة سيرة الأول منهما. يقول رحمه الله أو ذكر رحمه الله في الجزء 28 من مجموعة فتاوى كيف أن الله سبحانه وتعالى أدل دولة الرافضة العبيديين في مصر لأن وزراءهم كانوا من اليهود ومن النصارى من الأرمن وغيرهم، ولأنهم والوا الكافرين فسلط الله تبارك وتعالى عليهم، كما قال الله عز وجل أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، جعلوا لله عليهم سلطانا مبينا بموالاتهم للكافرين فأدلهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله وقد ذكر كيف استند المصريون بنور الدين ثم أرسل إليهم القائد المعروف صلاح الدين، قال وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارى، يريد أن يبين سبب انتصارهم، ما كانوا يوالون النصارى ولم يكونوا يستعملون منهم أحدا في شيء من أمور المسلمين أصلا. لا يمكن، لأن من استشارهم فقد خان الأمة، ولأن من ولاهم فقد أعز من أمر الله تبارك وتعالى أن يهان ويذل. ولهذا يقول رحمه الله ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدد. قال في الجزء الرابع صفحة 22 قال وكذلك السلطان نور الدين محمود الذي كان بالشام وهو الذي أرسل صلاح الدين وأسد الدين سيركوه إلى مصر. قال عز أهل الإسلام والسنة في زمنه وذل الكفار وأهل البدع ممن كان بالشام ومصر وغيرهما من الرافضة والجهمية ونحوه. أول ما بدأت الدعوة أول ما قام الجهاد كما ترى على يد عماد الدين زنكي وانتشر زنكي ثم بعده ابنه نور الدين محمود المعروف بالشيخ. وهذا الرجل سيرته من أعجب العلم في قمع البدع وفي إظهار السنة وفي إظهار العدل. ولهذا نصره الله سبحانه وتعالى بعد أن اجتمعت عليه ملوك أوروبا. الحملة الصليبية الثانية أيها الإخوة جمعت أكثر من 5 ملوك من ملوك أوروبا، ملوك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، كما جمعت كثيرا جدا من الأمراء ومن كبار رجال الدين. حملة عاتية واجهها نور الدين بماذا؟ كم كانت مملكته؟ كانت مملكة نور الدين جزءا بسيطا من شمال العراق وبلاد الشام الموصل إلى حلب وما حولها. هذا كل ما كان يملكه نور الدين. ومع ذلك لما أن قام على هذه السيرة والسنة الحميدة نصره الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا، فما مات رحمه الله إلا وقد صار يملك كل بلاد الشام ومصر والحجاز وجزيرة العرب، وما بقي إلا الإمارات الصليبية وأهمها إمارة القدس التي قدر الله أن يكون فتحها على يد قائده صلاح الدين. ولهذا نقف عند هذا الرجل، يجب أن نقف، لأن عندما نتحدث عن نور الدين فنحن نتحدث عن الأمة مجتمعة، إذ كيف تحول من أمير لمقاطعة إلى أن يصبح سلطانا كبيرا يهزم أوروبا كلها؟ لا بد من الأخذ العبر من حياته ومن سيرته. وقد اخترت لكم ما كتبه الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام الثقة السبت رحمه الله تعالى لنستعرض بعض ما ذكره من حياة هذا الإمام القائد رحمه الله تعالى. يقول كان نور الدين حامل رايتي العدل والجهاد، رايتي العدل والجهاد ونعم الرايتان. قل أن ترى العيون مثله، حاصر دمشق ثم تملكها وبقي بها 20 سنة وافتتح أولا فصولا كثيرة وذكر فصول كثيرة جدا. قال وأظهر السنة بحلب وقمع الرافضة، وهو الذي ألغى الأذان على الطريقة الرافضة في حلب وما جاورها. ولهذا أراد الباطنيون أن يغتالوا بعض قواده واغتيل بالفعل بعض من كانوا موالين له من الأمراء. من أعظم أعماله أنه أسس العلم على العقيدة الصحيحة والعلم الصحيح، فأنشئت دور العلم. يذكر المؤرخون أنه لما قدمت الحملة الصليبية الأولى كان عدد المدارس في بلاد الشام التي تسمى دار الحديث أو ما أشبهها، وهي عبارة عن كليات علمية أو مراكز علمية متكاملة مثل المعاهد أو الكليات المتخصصة، كانت مدرسة واحدة فقط عند قدوم الحملة الصليبية. وفي أيام صلاح الدين كانت أكثر من 90 مدرسة. إذن الأمة أيضا نهضت نهضة علمية ودعوية، ولهذا من حقها أن تنتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. أنشأ نور الدين المارستان المستشفى ودار الحديث والمدارس والمكانس. ومن العجب في حياته أنه كان يتعرض للشهادة ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يرزقه الشهادة، هذا الرجل، مع أنه لم يمت في معركة كما سنرى إن شاء الله. يقول كاتبه أو كاتب سره كنت أسمعه أو كان أسمعه ويسأل الله أن يحشره في بطون السباع وحواصل الطير، يريد أن يكون قبره بطون السباع وحواصل الطير. ويقول الذهبي رحمه الله أيضا إنه أرسل جهز نور الدين رحمه الله جيشا لجبا مع نائبه أسد الدين شيركوه، فافتتح مصر وقهر دولتها الرافضية وهربت منه الفرنج وأباد العبيديين واستأصلهم والحمد لله. قال ابن الجوزي رحمه الله: جاهد يعني نور الدين جاهد وانتزع من الكفار ليثا وخمسين مدينة وحصن، يعني أكثر من خمسين مدينة وحصن انتزعها نور الدين في هذه الحياة في وقت يعتبر وجيزا. يعني يقول ابن الأثير: طالعت السير فلم أرى فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريا منه للعدل. وذكروا أمثلة عجيبة من عدل هذا الرجل. قال: كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا من ملك له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة. جاهد وأخذ سهمه من جملة المسلمين، سهمه من الغنيمة من جملة المسلمين أخذه وأخذ ينميه، فكان أحد مصادر دخله وهو يملك هذه البلاد، وكان له مصدر آخر عجيب للدخل. يقول سبط بن الجوزي: كان له عجائز، كان في عجائز يتعامل معهن، كان يخيط الكوافي ويعمل السكاكين. هذا السلطان، سلطان نور الدين الذي يحارب رؤوس أوروبا جميعا، كان يعمل الكوافي ويعمل السكاكين فيعطيها العجائز فيبيعها سرا ويفطر على ثمنها، لأنه كان كثير الصيام نافلة، فيفطر من الحلال من القوت الحلال الذي تبيع له العجائز حتى لا يأخذ من بيت المال أي شيء. ومثل هذا جدير أن ينصره الله سبحانه وتعالى. ومن عجائب أخباره أن زوجته طلبت منه مالا وألحت عليه، فتذكر أن من جملة سهمه في الغنيمة 3 دكاكين في حلب، طب كان في دمشق، فأعطاها إياها فقالت: ما تكفي 3 دكاكين؟ ما تنفعني زوجة السلطان اللي يحكم هذه البلاد، يعني ما يعادل الآن 6 أو 8 دول. قال: ليس لي إلا هذا، وجميع ما أنا فيه، جميع ما فيه ما بيدي أنا خازن للمسلمين، لا أملك أي شيء. قال: وكان يتهجد كثيرا، لم يترك في بلاده على سعتها نفسا. هذه المكوث مسألة عجيبة، إن شاء الله سنأتي عليها بعد أن نستعرض شيئا من سيرته الأخرى. من تواضعه رحمه الله أن أحد القواد أو المقربين إليه قال له في إحدى المعارك: بالله لا تخاطر بنفسك يا نور الدين، بالله لا تخاطر بنفسك، فإن أصبت في معركة لا يبقى للمسلمين أحد إلا أخذه السيف. يقول: من يبقى بعدك إذا مت؟ لا تخاطر، لا تغامر في المعركة. فقال: ومن محمود؟ قال: ومن هو حتى يقال هذا؟ حفظ الله البلاد قبلي، لا إله إلا هو. من أنا يقول؟ من أنا حتى إذا مت ضاع المسلمون؟ قد حفظ الله البلاد قبلي. وبعد انظروا كيف يعني معرفة بعظمة الله سبحانه وتعالى وبهيبة الله وجلاله. ولهذا نجد شيئا عجيبا عندما نستعرض: كان المسلمون أعجبوا إعجابا شديدا، عندما نستعرض شيئا من موقفه من هذه القضية، قضية التواضع، أعجب المسلمون إعجابا شديدا بنور الدين محمود، أخذوا يضجون في الدعاء له لما نصره الله ولما أبطل المكوث الضرائب والجزية التي كان العشور التي كانت تؤخذ من المسلمين، لما رأوا عدله وجهاده وتمسكه بالسنة كانوا يلهجون بالدعاء له في رمضان وغيره. قال: وكانوا إذا دعوا له يطيلون في الدعاء فيمدحونه بما ليس فيه، فغضب وقال: إن خطباء المساجد يبالغون في الدعاء لي. فجمع أركان المقربين له وقال لهم: لا بد أن تعدلوا هذا. فكتبوا صيغة، ويعني كلما يضعون صيغة يخففها حتى اتفقوا على صيغة واحدة فقط يدعى بها له في المساجد، وهي: اللهم أصلح عبدك الفقير إلى رحمتك، الخاضع لهيبتك، المعتصم بقوتك، المجاهدة في سبيلك المرابطة لأعداء دينك أبا القاسم محمود بن زنكي بن آب تنقر ناصر أمير المؤمنين، أنه يدافع نيابة عن الخليفة فقط. هذه الصيغة فقط، لا يزاد في الدعاء على هذه الصيغة، ولا داعي للمديح والاستطراد فيما لا خير فيه. ويقول لما قيل له في ذلك عسف قال مقصودي أن لا يكذب على المنبر، أنا بخلاف ما كل ما يقال أفرح بما لا أعمل، قلة عقل عظيم. يقول لا أحب أن أحمد بما لم أفعل، هذا من قلة العقل أن يقول فتح وجاهد وفعل وأنا ما فعل. قال لا، الذي كتبت جيد هو، ويكفي هذه الصيغة، أكتب به نسقا حتى نسيره إلى جميع البلاد. ثم أضاف قال ثم يبدأون بالدعاء اللهم أره الحق حقا، اللهم أسعده، اللهم انصره، اللهم وفقه من هذا الجنس. يقول خلي الناس يدعوا فقط من جنس هذا الدعاء، أره الحق حقا وما أشبه. أما المدح والثناء يقول هذا لا أريده، ومن قلة العقل أن أدعهم يثنون علي بما ليس في أو بما يغرني أو يفتنني. ولهذا يقول الحافظ الذهبي رحمه الله كان دينا فقيا لا يرى بذل الأموال إلا في نفق، وما للشعراء عنده نفاق، لا ينفق سوق الشعراء عنده. المداحون الذين كانوا يمدحون من قبله ومن عاصرهم الملوك والسلاطين، فيحشى فم الشاعر باللآلئ التي ثمن اللون الواحد 10,000 دينار لا سوق لهم، كما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال فيه أسامة بن منقذ سلطاننا زاهد والنافق الزاهد له، فكل على الخيرات منكمش، أيامه مثل شهر الصوم طاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش. يقول نحن الشعراء نعتبر أيام الخليفة نور الدين مثل أيام شهر الصوم، مثل أيام رمضان، طاهرة من المعاصي صحيح لكن فيها الجوع والعطش، الشعراء لا يجدون سوقا. يقول قصائد ولا ما يقول، ما في شيء، الأموال تذهب للجهاد. ولهذا هنا نقف وقفة، أسامة بن منقذ هذا كان فيه نوع من الموالاة للصليبيين، وكان يحب الدنيا، حتى أنه ذهب مع معين الدين أنر هذا الذي كان في دمشق موالا للنصارى، كان سفيرا بينه وبين الصليبيين. وكثير من هذا النوع يوجد من الشعراء والكتاب في كل زمان ومكان، الذين يبيعون دينهم ويخونون أمتهم مقابل شيء من المال أو من الشهرة، نسأل الله العفو والعافية. في موضوع يتعلق بالرياضة نؤخر قليلا، لأنكم قد تستغربون أن السلطان نور الدين محمود كان عنده رياضة، فلنؤجل هذا الموضوع حتى نتعرض لمسألة العدل، العدل الذي اشتهر به هذا السلطان. كان عند ملوك الترك وهو من عصره تربى على يديهم، هو الذي رباه موجود رحمه الله، موجود الذي قتل في المسجد هو الذي ربى عماد الدين ثم كان ابنه نور الدين، فهم تربوا على نفس التربية. كان عندهم شيء يسمى اليافة أو اليافة، وهو عبارة عن قوانين وضعية وأكثرها قوانين عسكرية، أكثرها قوانين عسكرية، وهذه تطبق على الرعية دون الرجوع إلى الشرع ودون الرجوع إلى القضاء، فعرف اتخذ وأصبح شرعا. وفي أيام التتار ظهر ذلك وطغى، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله كما تذكرون أتى بوجوب قتال التتار، لأنهم لا يتحكمون إلى دين الله وإنما يتحكمون إلى اليافة، لا يتحكمون إلى الشرع، الفتوى المشهورة المعروفة. يقول انتشر انتشر الفساد وقطع الطريق، فجاء قواد الجيش وقالوا نور الدين لا بد أن تطبق اليافة أو تأخذهم بنوع من السياسة كما تسمى أحيانا. جاءوا وقالوا له قد كثر الدعار وأصحاب الفساد ولا يجيء من هذا شيء، يعني لا يزول هذا إلا بالقتل والصلب. فقالوا لرجل تسمى الزاهد أبو عمر، الشيخ عمر الزاهد كان من العباد وكان يحبه، وهذه من المظاهر العجيبة في سيرة نور الدين، كان يحب العلماء والزهاد والعباد جدا، فذهبوا إلى الشيخ قالوا اكتب لنور الدين، فاكتب لنور الدين لو كتبت له وقلت له في ذلك. فقال لهم أنا لا أكتب. هذا عامل الشرطة قال لا أكتب. اذهبوا إلى الشيخ عمر. فكتب الشيخ عمر قائلا إن الدعار والمفسدين وقطاع الطريق قد كثروا ويحتاج إلى نوع ياسر، فمثل هذا لا يجوء إلا بقتل وصلب وضرب. وإذا أخذ مال إنسان في البرية من يشهد له؟ هذا العالم عنده أحيانا الخطأ يقع، العلماء قد ينافقون أصحاب السلطان، لكن السلطان العادل لا يقبل هذا المثال. قال العالم كتب إلى السلطان قال إن إذا إنسان أخذ ماله في البر والدلال المحكمة القاضي يبغى شهود، من أين له شهود؟ فتضيع الحقوق، فلا بد أن يؤخذ الناس بالظلة وبالتهمة ويطبق عليهم قانون الياس. فلما قرأ نور الدين الكتاب قلبه، قلب الكتاب وكتب على ظهره إن الله تعالى خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم، وإن مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه الكمال فيها، ولو علم أن على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعها، فما لنا حاجة إلى زيادة على ما شرعه الله تعالى. هذا كتاب، انظروا كيف. فلما وصل الكتاب إليهم في الموصل قال الشيخ عمر لجمع أهل الموصل وقال لهم، قرأ الكتاب ثم قال انظروا في كتاب الزاهد إلى الملك وكتاب الملك إلى الزاهد. انظروا كيف العكس، يعني الزاهد يكتب له يأمره بغير الحق، والملك يكتب فيذكر العالم بالحق وبضرورة اتباع الحق. وكان نور الدين قرب الفقهاء، وأخباره بذلك مشهورة، كان يقرب الفقهاء والقضاة والعلماء، ولم يكن لأهل اللهو واللعب واللغط في مجلسه أي مجال ولا مكان، لم يكن يسمح لهم أبدا. وكان كلما دعي أو طلب إلى قضية يتمثل قول الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومرة حصلت له واقعة وجاء رجل وشكاه إلى القاضي، فأمر القاضي أن يعامله كما يعامل أحد الناس، وذهب إلى القاضي ومتمثل بهذه الآيات وجلس حتى أصدر حكمه. فحكم القاضي له فقال أما وقد ظهر أن الحق لي وقد حكمت وفق الشرع فأنا قد وهبته له، قد وهبته لذلك الحق. سير عجيبة. ولعلنا نأتي إلى موضوع كما أشرنا إلى موضوع العشور. تكاثر الصليبيون وتكاثرت الأمم الغربية من كل مكان، كلها تمول هذا العدوان على العالم الإسلامي. وكان نور الدين محمود يعيش في قلة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، في قلة من العدد والمال، ماذا يصنع نور الدين؟ فيحتاج إلى المال، والجهاد لابد فيه من المال. ووجد أن من قبله كانوا يأخذون الضرائب المكوث العشور، يأخذونها من الرعية من المسلمين ويجمعونها ليجاهدوا بها الصليبيين، والمعارك تكون خاسرة ما في رأس، وأحيانا نصر أحيانا هزيمة. فهو ما رضيت سيرته المتأسية بالخلفاء الراشدين، ما رضيت له هذا الأمر، وقال لا بد من إبطال هذه المكوث وهذه الضرائب، فأمر بإبطالها جميعا. وكتب، انظروا يا أخوان كيف الرجل العجيب، كتب إلى جميع البلاد وإلى جميع القرى والأمصار أنه قد ألغاها إلغاء أبديا، وأنه يطلب من جميع المسلمين من فوق منابر الجمعة كل الخطباء في دولته يطلبون من المسلمين جميعا أن يسامحوه على ما أخذ منهم فيما مضى، وأن يستغفر الله تعالى له من ذلك. وكان يقوم الليل ويبكي كلما تذكر ذلك، يقوم الليل ويبكي ويقول اللهم ارحم العشار المكان، اللهم ارحم العشار المكان، ويبكي ويقنط لأنه كان يأخذ العشور ويأخذ المكوث من المسلمين. لما أمر بذلك قال له قادة جيشه وأركان حربه: إن فعلت ذلك لم يبقى لنا شيء نجاهد به الصليبيين. فقال لهم: إن كان الجهاد لا يأتي إلا من هذا من المال الحرام فلا نريد الجهاد. قالوا: إنك إن لم تريد الجهاد أنت جاهدك أعداؤك. قال: لا، لا نجاهدهم إلا بالحلال، والله تعالى هو المستعان، أو كما قال. فألغى ذلك كله، فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى نصره وبارك له في القليل الذي أعطاه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: أسقط المكوث في بلاده. يقول وقد ذكرته في تاريخنا الكبير، كتاب التاريخ الكبير مفصلا، ومبلغه في العام 586,000 دينار و74,000 دينار و74 دينارا من نقد الشام. انظر هذه المبالغ الباهظة، أسقطها لما علم أنها حرام ولم يستعن بها في الجهاد، ليس لم يستعن بها على شهواته أو ملذاته، بل حتى في الجهاد لا، يقول: لا نصرف في الجهاد إلا ما كان حلالا. يذكر صاحب الفرقة الثاني أنه كتب أكثر من 1,000 منشور إلى الرعية من أجل هذه المسألة. كان نور الدين رحمه الله يتأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. يقول المؤرخون: بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤون عنده السيرة والعلم، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للحرب متقلدا السيف أو معلقا إياه في حمائل تدور حول الرقبة كأنها القلادة. قال: سبحان الله، ولماذا نحن نجعل السيوف نحزمها في حزام ونجعلها في الوسط، في وسط الحزام؟ يقول: لا، فأمر جيشه أن يغير الأحزمة وأن يلبس السيوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسونه لعل الله ينصره. كان يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأمور، وذلك بغية أن ينصره الله سبحانه وتعالى. وقد نصره الله سبحانه وتعالى، وجدير بمثله أن ينصر لأنه على هذه الحالة. يقول المؤرخون: كان قد أقبل يعد للجهاد آلته مما آتاه الله، ونشط في البناء والتعمير حتى أنفق فيهما 100,000,000. وقد أعانه الله على ذلك، قد أعانه على ذلك أنه لم تكن له نفقات، لا قصور ولا خدم ولا حشم ولا جوار ولا مجالس أنس تملأ أفواه الندام فيها بالدر والدنانير جوائز على أبيات من شعر الملق السخيف، وإنما كان يبني المدارس والمساجد والمستشفيات ويقيم أسوار المدائن وقلاعها إلى آخر ما ذكروه. هذا الرجل العجيب كانت لديه رياضة. ما نوع الرياضة التي كانت عند نور الدين؟ رياضة للتخدير، رياضة لتفريق الأمة، رياضة لتمزيقها بالتشتيت حتى بين الزوجين؟ لا، إنها رياضة من نوع خاص، ومع ذلك انتقد فيها وأجاب عنها رحمه الله. يقول: في الطب الجوزي عنه قال: لم يلبس نور الدين حريرا ولا ذهبا، ومنع الخمر، بيع الخمر من بلاده، وكان كثير الصوم، وله أوراد في الليل والنهار، ويكثر اللعب بالكرة. يعني كيف الوصف، كيف يجتمع هذا الوصف؟ لم يلبس الذهب ولا الحرير ومنع الخمر. من العجائب يا إخوان أن ابن نور الدين رحمه الله توفي وعمره أقل من 20 سنة بعد أبيه، شاب، وكان عنده مرض يسمى القولن، معروف يعني المرض. فأصر الأطباء عليه أن يشرب الخمر، قالوا: لا علاج لك إلا أن تشرب الخمر. فقال: والله لا أشربها، أبى أن يشربها وأبى أن يعصي الله. فجاء له بفقهين: أحدهما شافعي والآخر مالك. نعم مالك. وقال له لا بأس أن تشربها لضرورة، فأقسم أنه لا يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يذوق في جوفه شيء مما حرم الله، وتوفي رحمه الله. هذا ابنه، فكذلك كان أبوه. نقول مع هذه السيرة، وكان يلعب يكثر اللعب بالكرة. كيف يلعب بالكرة؟ ما نوع هذه الكرة؟ كانت نوع من أنواع الرياضة تشبه كما يعني يبدو لي كما قرأت تشبه الجولف هذه الآن أو ما يسمى الجولف، يعني عبارة عن كرة ترمى ويستقبلها الناس بطولجان وأشبه ذلك. كانوا يستخدمون فيها الخيل، يستخدمون الخيول ويلعبون بها. وكان نور الدين محمود رحمه الله يركب الفرس هو وجيشه ويلعبون هذه الكرة. فلما أنكر عليه كيف تفعل ذلك، قال والله ما أقصد اللعب، والله ما أقصد اللعب، وإنما نحن في ثغر، نحن على ثغور الجهاد، فربما وقع الصوت، ربما نادى المنادي للجهاد، فتكون الخيل قد أدمنت على الانعطاف والكر والفخر، يعني يكون مستعدين للجهاد. هذه هي كرة، أو هذا هو اللهو، وهذا هو الحق كما ذكر صلى الله عليه وسلم، أن كل لهو يلهو به المسلم باطل إلا ثلاثة، ومنها هذه الحالة، أن يكون الإنسان مدربا أو ملاعبا لفرسه ليجاهد في سبيل الله عز وجل. حتى أن ابن كثير رحمه الله يثني على قوته، يقول نقلا عن ابن واصل: كان من أقوى الناس قلبا وبدنا، لم ير على ظهر فرس أحد أشد منه، كأنما خلق عليه لا يتحرك، وكان من أحسن الناس لعبا بالكرة، يجري الفرس ويخطفها من الهواء ويرميها بيده إلى آخر الميدان، ويمسك الجوكان بكمه تهاونا بأمره، ويقول وكان يقول: طالما تعرفت للشهادة فلم أدركها. يتأثر: طالما تعرفت للشهادة فلم أدركها. قال الذهبي رحمه الله: قلت قد أدركها على فراشه وعلى ألسنة الناس نور الدين الشهيد. سبحان الله، اسم نور الدين الشهيد بالتاريخ، مع أنه مات على فراشه. يقول الذهبي رحمه الله: لعل هذا إن شاء الله فعل الحسن له، وقد أدركها على فراشه. بماذا؟ بماذا؟ بتمنيها وبالسعي إليها، لأن من تمنى الشهادة وهو صادق، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أعطيها وإن مات على فراشه. فتمنى الشهادة في سبيل الله فأعطيها. ما أحب الحقيقة أن أقول عليكم في سيرة الرجل، فهي سيرة عجيبة، وجد بنا أن نقرأها وأن نتأملها، وهي ما ذكرت منها إلا موجزا، وإنما نريد أن نصل إلى العبرة، العبرة النهائية، أن هذا الرجل الذي افتتح إمارات الصليبيين، ثم رزقه الله سبحانه وتعالى بقائده صلاح الدين فأكمل فتحها بعد حطين، وقضى على أوروبا التي اجتمعت عليه، هذه كانت صفته، وهذه كانت صفة الأمة التي كان فيها. وهكذا جمع الله تبارك وتعالى بمثل هذا الرجل الأمة بعد الفرقة والشحناء، جمعها على السنة بعد البدعة، فقمع دولة الرافضة وقهرها كما رأيت من كلام العلماء رحمهم الله، وأزال البدعة من الأذان ومن غيره، وأعاد تدريس الحديث والسنة في المساجد، وقرب العلماء والفقهاء، ومكن للشرع والقضاء، وقطع دابر الدعارة والفساد، ومنع بيع الخمور والزنا، كل ما يتعلق بها، كان شديدا في الإنكار على أهلها، قويا عليها. فلما كان كذلك وطهر البلاد من الفساد، من أكل الحرام، من المكوث، المكوث والربا يا إخوان أمرها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قيل أو تكلم في المرأة التي زنت ورجمها الصحابة الكرام، قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكر لقبل منه أو لغفر له. دليل أن المكر أعظم من الزنا، والربا كذلك، كما رأى الإمام أحمد رحمه الله في حديث صحيح درهم ربا أشد من 36 زنية والعياذ بالله. فالربا والمسوس والضرائب والأكل الحرام عموما سواء للأمم أو للأفراد هذا يبعد النصر ويدمر الأمة ويحول بينها وبين وعد الله تبارك وتعالى لها بأن تغلب أعداءها وأن تهزمهم. وقد قضى عليها قضى على ذلك كله فنصره الله سبحانه وتعالى نصرا مؤذرا وأبقى ذكره، وإن كنا مع الأسف نحن المسلمين في غفلة عن ذكره، لكن أبقى الله تبارك وتعالى ذكره عند المطلعين، وهو عند الغربيين أذكر وأشهر. المؤرخون الصليبيون كانوا يعذبون، حتى أن أحد ملوك كانوا يعذبون من سيرته، حتى أن أحد ملوك الصليبيين قال: ما غلبنا من ملوك المسلمين إلا نور الدين، وما غلبنا قال ما غلبنا بكثرة الجيوش، ولكنه كان يعبد الله ويقوم في الليل يدعو علينا. نعم هذا هو هذا الذي يدعو الله ويجاهد في سبيل الله، يطهر البلاد من الفساد ويجمع الأمة على الحق وعلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولم يقل وحده كما قلنا، كان معه العلماء الذين كانوا ينصحونه، كان معه القضاة الذين أجلسوه وحاكموه مع الرجل كما يحاكم أي إنسان، كان معه القواد أيضا الذين كانوا يضحون ويجاهدون كما جاهد، ومنهم صلاح الدين رحمه الله. فهكذا ليس رجلا وحده، وإنما هي كما قلت أمة متجسدة في سيرة هذا الرجل. فهزم الله تبارك وتعالى الصليبيين في الحملة الأولى، ولا نستطيع أن نستعرض سيرة صلاح الدين، لعل الله تعالى أن يتيحها في موعد آخر إن شاء الله، ولكن نقول حسبنا بهذا الذي بدأ هذه البداية، وأن الله تبارك وتعالى قد هزم الغرب مجتمعين فأظهر دينه وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى على يد هذا الرجل. فالعبرة قائمة وتاريخه موجود، وجدير بنا أن ندرسه بعناية لا كما هو موجود بمناهجنا. نور الدين ولد عام كذا، توفي عام كذا، وفتح الرها وحارب الصليبيين ووصل إلى دمشق. هذه هي السيرة، هذا أي واحد يمكن يعملها. لا نعرف لماذا انتصر، لماذا قرابة قرن من الزمان والمسلمون في ذل والحقاق، فلماذا انتصر هذا الرجل، وكيف كانت الأمة علميا ودعويا وجهاديا، وقبل ذلك وأهم كيف كانت عقائديا لما تحولت من البدعة إلى السنة، ولما تحولت من المعصية إلى الطاعة، ولما تحولت من الشهوات والملذات والجواري والسرف والقصور والحشم إلى الجهاد. أكثر حياة صلاح الدين ونور الدين كانت في الخيار، أكثر حياتهم كانت في الخيار، كانوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل. لما فعلوا ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى، وإلا وعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، ومن أصدق من الله قيلا. فكل من استحق نصر الله وهيئ نفسه له فإن الله تعالى ينصره، بل ويمده بجند من عنده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وترفع فيه راية الجهاد في سبيل الله. ونترك الوقت المتبقي للأسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم القبول. نعم هذا صحيح، المعركة تغيرت، وسبب تغييرها سبب تغيير المعركة الحالية المعركة التي نخوضها الآن ومتغيرة في الشكل هو الحروب الصليبية الأولى. لأن في الحقيقة نستطيع أن نقول إنها ثلاثة حملات أو ثلاث حملات للصليبيين على بلادنا، بل إن أطول معركة في تاريخ الإنسانية هي معركة المسلمين مع الصليبيين مع النصارى، لأنها تمتد منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجهاده للروم وقواده من الصحابة إلى قيام الساعة. المعركة ما تنتهي. الحملة الأولى التي كانت كما ذكرنا وصدها نور الدين وصلاح الدين، الحملة الثانية التي يسمونها الاستعمار، وقد أعادت ذكريات الحملة الأولى. دخل قائد الجيش الفرنسي الجنرال غورو إلى دمشق فقال دلوني على قبر صلاح الدين. لماذا؟ قال نريده في الحرب العالمية الأولى. فلما ذهب إلى قبر صلاح الدين أخذ يركله برجله بحذائه ويقول ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. بعد حوالي 1000 سنة يجددون ذكرى الحروب الصليبية. الجنرال الليمبي قائد الجيش الإنجليزي الذي دخل القدس ومعه العرب، العرب الذين ألبهم الذين كانوا من أتباع العميل لورانس وأصحابه، دخلوا مع الليمبي القدس واحتلها، ووقف على جبل الزيتون وقال الآن انتهت الحروب الصليبية. أعاد ما قبل 1000 سنة أيضا كانت هذه النزعة موجودة لديهم بوضوح. أما الحملة الصليبية الثالثة وهي أخطر الحملات فهي التي سيشهدها العالم الإسلامي عما قريب، لأن النوع فيها مختلف تماما، وهي تأخذ العبرة من الحملتين. أما من الحملة الأولى فلأن لويس التاسع الذي أسر في المنصورة في مصر متأخر عن أيام صلاح الدين رحمه الله، هذا كتب وصية للأوروبيين للصليبيين النصارى وقال إننا لن ننتصر على المسلمين ما داموا متمسكين بدينهم، وإن أقوى عامل في نصرهم هو دينهم، فقال يجب علينا أن نبعدهم عن دينهم وأن نستعين بالطوائف الفرق المشقة وأن نستعين بنصارى الشق. المهم ركز على وصية مهمة وهي إبعاد المسلمين عن دينهم، ومضى على هذه الوصية 800 سنة تقريبا، وإذا بالمستعمرين كما يسمون يعيدونها. الحرب الصليبية الثالثة القادمة سوف تكون أعتى، وسوف تكون كما ذكر الأخ غزوا فكريا. لماذا؟ لأنها عن طريق التسلط الثقافي والفكري تريد أن تنسخ هذه الأمة. كما قلنا في المحاضرة الماضية الحقيقة أن الحملة الحرب الصليبية القادمة لن تكون معركة غالب ومغلوب كما كانت الحروب القديمة، وإنما هي معركة وجود أو عدم، لأنها ستكون نسخا كليا للأمة، شهوات وإباحة إباحية وتفتيت في العقيدة بالمذاهب وبلبلة بالإلحاد والفساد نتيجة التسلط الاقتصادي والفكري عن طريق البث المباشر والأقمار الصناعية، عن طريق التلفزة، عن طريق التقنية الحديثة وغسيل المخ الذي سوف يمارس بشكل كبير على الأمة وليس على أفراد فقط منها، سوف تكون الحملة العاتية كما ذكر الأخ وأشار. يقول الأخ نرى أثابكم الله من العالم وإياك أن العالم الإسلامي كان في حالة من النوم والغفلة حتى قامت الحروب الصليبية في القرن القرن الثالث الهجري، وبعد هذا الحرب نهض المسلمون واهتموا بالعلم والجهاد فنصرهم الله. نعم، يقول فهل ترى أن العالم الإسلامي الآن في انتظار حرب عالمية صليبية تعيد إليه عقله؟ نعم، الحرب قادمة ولا شك فيها، بعد ما يقارب 20 شهرا فقط أو قريب من ذلك تكون أوروبا دولة واحدة وتبدأ الحملة التي لم يسبق لها مثيل، وإن كانت في أساليب وأشكال مختلفة، وستعيد إن شاء الله للمسلمين رشدهم وصوابهم بإذن الله، وما علينا إلا أن نكون من الصادقين إلى هذا الجهاد الكبير الذي سوف ينصر الله تعالى فيه دينه ولا ريب في ذلك. لكن المعركة قد تطول وقد يلاقي المسلمون من واقعهم السيء المرير أضعاف ما يلاقونه من أعداء الخارجين، مثل ما لاقى وعانى موجود الذي قتل كما ذكرت، قتل وهو صائم في رمضان لأنه جاء يجاهد الصليبيين، حتى عرضوا عليه أن يقتل فقال والله لا أفتق حتى مات وهو صائم رحمه الله. فعانى وعانى عماد الدين وارد نور الدين يا أخوان. تدرون كيف قتل؟ ما قتله الصليبيون، أوغروا عليه بعض حرسه وقتلوه. وهكذا نور الدين قيل إنه قد سم. فالمعاناة من واقع الأمة المريض ستكون أشد، لكن إذا صح هذا الواقع على عقيدة مستقيمة ودعوة. ما معنى كلمة المفوس التي ذكرتها من عبر؟ المفوس الضرائب، أو أشبه ما تكون بالجمارك، وكما ورد في الحديث إنما المفوس على اليهود والنصارى، أو إنما العشور على اليهود والنصارى، وإن كان في سنده مقال، لكن تطبيق واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والخلفاء الراشدين حق وثابت في ذلك. كان عمر رضي الله تعالى عنه يسمح ويأذن لأهل الذمة أن يأتوا إلى بلاد المسلمين ويؤخذ عليهم العشور حتى يبيعوا ما عندهم البضائع، يستفيد المسلمون منهم بيع البضائع ويأخذون منهم العشور مقابل ما يأخذونه هم أيضا على تجار المسلمين. أما المسلم لا يحل أن يؤخذ منه عشر ولا نقص ولا ضريبة، وإنما جعل الله تبارك وتعالى الزكاة وفيها كفاية، وجعل الغنيمة غنائم والفيء ومصادر بيت المال معروفة فيها الكفاية لإصلاح حال المسلمين بإذن الله. ولهذا أبطلها نور الدين رحمه الله. يقول الأخ: أنتم كما أعرف أحد المسؤولين عن تطوير مناهج التعليم في المرحلة الثانوية والمتوسطة، لماذا لا تضمن هذه السير الصحيحة والدروس المستفادة من الحروب الصليبية وغيرها وتدرس في الكلية؟ أنا لست من المسؤولين عن التطوير، أنا كنت عضو في لجنة التعليم وشاركنا في بعض المقررات، ولا يعني يخفى عليكم ولا ليس سرا أن مادة الفرق وقد نشرت وقررت ودرست بعد أن اكتمل الكتاب، ألغي المقرر، ألغي. فهذه وبقي مقرر التوحيد الآخر، وهذا في الثانوية، أن الوقت لا ليس لنا فيها دخل، وهذه المناهج مناهج تاريخ أكثر من كونها مناهج عقيدة. وهذا لا يمنع أننا أقول يجب علي وعليكم أننا نكتب إلى لجنة التطوير أو التطوير التربوي في وزارة المعارف، وزارة التطوير التربوي، ونحثها على أن يكون التاريخ كذلك. والحقيقة الحق يقال أن المنهج الموجود الآن أفضل بكثير جدا مما كان في الثانويات أياما. بعض الأخوان اللي كانوا من قريب دفعاتنا ما كنا نقرأ تاريخ أوروبا، كان المقرر تاريخ أوروبا، حتى في المعاهد العلمية أشغلونا بتاريخ أوروبا، فكان يعني تاريخ موجز بسيط في السنة الأولى ثانوي، وبعد ذلك تاريخ أوروبا وبسمارك وحرب السبعين وحرب والإنجليز وسيطرة شركة الهند الشرقية، كلام فاضي ما له في أي دخل. الحمد لله الآن طيب، ونسأل الله أن يتحسن. يقول الأخ: قلت إن أسرة صلاح الدين كانت تكره النصارى كما قال ابن تيمية رحمه الله، وفي زماننا هناك من يحب النصارى ويقلدهم في كل شيء ويعجب بهم أشد الإعجاب، فهل حبهم وولاؤهم من نواقض الإيمان؟ لا يجتمع في قلب مسلم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع مع محبة أعداء الله. النصارى الذين يسبون الله تبارك وتعالى كل حين بما لم يسبه به أحد من العالمين، وهي قولهم إن لله ولد يسب ابن آدم وما يرتضي له ذلك، كما في الحديث الصحيح يسبون الله كل حين يقولون له ولد، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. هؤلاء من يحبهم؟ الذين يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، بل هو رجل كاذب عبقري ومصلح سياسي وداعي للجماعات القومية العربية إلى آخره، هؤلاء يوالون؟ هل يواليهم مسلم؟ هل يحبهم مؤمن؟ هل يقلدهم من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقول فهو منه. الحديث هذا لنا وعليه: من تشبه بقوم فهو منه. تشبهوا بالصحابة والصالحين والمتقين والمجاهدين منهم إن شاء الله على طريقه. وإن تشبه المتشبه باليهود والنصارى وأعداء الله المجرمين فإنه يكون منهم عياذا بالله. يقول الأخ: دولة روسيا بهذه الأيام تشهد تفككا في بعض دولاتها، فهل هذا الأمر إشارة إلى نصر الله أم أن هذا الأمر مدروس ومدبر له؟ هو له أسباب ما بشك، ولا نريد يعني نطيل فيها لأن الوقت ليس منافذا، لكن يهمنا فقط أن نقول: انظروا لتعرفوا خطر الحملة الصليبية القادمة، انظروا كيف تتعامل الكرملين وغورباتشوف مع ليتوانيا، وكيف يتعامل مع الجمهوريات الإسلامية. هناك الديمقراطية والانفتاح وعن طريق البرلمان والحل السلمي، أما في المناطق الإسلامية فالدبابات تدك المدن دكا لأنها حاولت أو أرادت أن تطالب بشيء من الاستقلال. ومعنى ذلك أن الحرب الصليبية لن ترحم المسلمين، لهم حساب آخر معيار. أما أنه تقويض لهذه الإمبراطورية العافية فنعم، نرجو أن يكون ذلك بداية له إن شاء الله. لكن هم على أي حال مهما اختلفوا فهم متعاونون علينا، لا شك في ذلك، متفقون على حربنا. طيب، لأننا في منطقة عسكرية يمكن، بس أنا جاهل ما عندي خبرة. يقول الأخ: ما يدور الآن عبر وسائل الإعلام من تصريحات وردود بين دولة العراق وإسرائيل وأوروبا إشارات عن بداية الحروب الصليبية، قد تكون تمثيليات مثل تمثيلية العبور. يعني ما نعني بتمثيلية أن الجند يمثل، الجيش الجيوش ما تدري أحيانا، أكثرهم ما يدري، لكن ما يدور وراء الكواليس لا يكشف إلا فيما بعد. فعلى كل حال هذه الحرب الإعلامية تستفيد منها الأطراف التي تديرها جميعا، والفائدة منها حاصلة وواقع، لكن هل سيترتب عليها عمل؟ الله أعلم. يقول الأخ: هل تتوقع مواجهة بين دعاة القومية العربية والصهيونية العالمية؟ ما هو دور الشباب والمسلم الواعي في مثل هذه الحروب أو المواجهة التي سوف يتأثر بها كل فرد سواء مسلم أو غيره؟ وإلى أي جنب يجتاز هؤلاء الشباب المسلمين أو ينحاز، وما هو صنيعهم؟ لا يجوز أن نقاتل إلا تحت راية إسلامية، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله، ومن قاتل تحت راية عمية فمات فميتته ميتة جاهلية. أي راية عمية لا يجوز القتال تحتها، راية قومية، راية تحرير الأرض، راية الوطنية، راية الدولة العلمانية. العلمانية كفر، فراية الدولة العلمانية معناها أن الإنسان يقاتل تحت راية الكفر وينصر الكفر، وهذا لا يجوز. وأنا لا أتوقع على المدى القريب أن يشتبك اليهود وهؤلاء القوميون في معاملة، ما أتوقع ذلك. بل الآن تواطأ الشرق والغرب والدول كلها تقريبا على أنه لا حرب ولا عدوان على دولة إسرائيل. وإذا أردتم أن تأخذ مثالا، وقد ذكرنا كيف عمل الباطنيون، وأن الباطنيين لم يغتالوا زعيما صليبيا واحدا، وإنما اغتالوا أمراء المسلمين وأرادوا اغتيال صلاح الدين أكثر من مرة. أيضا الآن الباطنيون فيما مضى كانوا عصابات في قناع، لكن الباطنيين اليوم لهم دولة، هذه الدولة مضى عليها سنوات طويلة لم تقتل جنديا إسرائيليا واحدا، ولكنها قتلت عشرات الألوف من أبناء السنة في داخل البلد وفي خارجه. هل يجوز القتال تحت هذه الرايات وإن قالوا نقاتل إسرائيل؟ فالعاقل يفهم. يقول الأخ: نعلم أننا مشاهد في أسواقنا من سقوط تبرج من الغزو الفكري لهذه الأمة عن طريق نسائها، ولينحل شبابها ما هو جبل هذه الظاهرة التي انتشرت وعمت وطمت. هم في الحقيقة كما ذكر الله تعالى عن الشيطان، الشيطان يبين ويمني ويعد، لكن هو لا يرغم أحد أن يخرج من بيته، لا يرغم امرأة أن تتبرج ولا شابا أن يغازل أو يعاد أبدا. هكذا هم يأتون بالأفلام بالمجلات بأنواع الفساد، هذا الغزو، ولكن المصيبة ليست من الغزاة، المصيبة منا لما ضعف الإيمان وفقدت التقوى وقل المحاسب أو المعاكد أو المربي انتشر هذا الفساد، فنحن المسؤولون عنه أولا وآخرا. ولا شك أنه يدمر الأمة، وأن علاجه يكون بإحياء الدعوة إلى تقوى الله وإلى التحذير من المعاصي ومن آثارها على الأمة، ومنها التبرج الذي هو داعي الزنا وليس بعد الزنا عياذا بالله في تحطيم الأمة من شيء. يقول الأخ: نحن في مركز من مراكز الدفاع عن الإسلام، وبجوارنا شباب يؤمل منه الدفاع عن الإسلام إن شاء الله، من شباب ينتمون إلى القوة البحرية، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب تجاه هذا الغزو الصليبي أيا كانت طرقه؟ الحمد لله الإخوان في البحرية من أخلص وجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، هو أكثر من لو واحد منا جاهد في البر ولا لا، كم لهم من الأجر؟ ها؟ ضعفه، نعم، يعني لشهيد البحر، إخوان البحرية، لشهيد البحر أجر شهيدين في شهدائنا، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم، ولذلك يجب أن نعد العدة برا وبحرا وجوا بالإيمان الصادق والإخلاص لله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي. ولا تؤاخذوني إن كفرتم، البعد عن المعاصي والاعتصام بالتقوى والصبر والاستعانة بالصلاة، هذه في هذه العبارات فقط نحدد كل ما نحتاجه في هذه المعركة، وإن طال في أي معركة وفي أي زمان وفي أي مكان. أما إذا استوينا نحن وهم في المعصية فإن الفضل يكون لهم في القوة، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. نحاول يعني ما نتعرض الأشياء التي تتعلق في هذا. كانت كلها كذا بعدين نبدأ. في شيء يتعلق الموضوع؟ طيب. يقول الأخ: سمعنا أنك قلت في درسك أن صلاح الدين الأيوبي من الرافضة، أعوذ بالله، الذي قتل الرافضة وأباده، يعني أرجى عمل لصلاح الدين رحمه الله قضاؤه على الرافضة، هو عندي، بل لا أقول عندي لأن أنا عند علماء الإسلام الذين كتبوا عنه، أرجى من قتله للصليبيين، وأفضل قربة إلى الله تعالى من قتله للصليبيين، قضاؤه على تلك الدولة الرافضية التي كانت تنادي وهي تقول: من لعن وسب فله كيل وإردب، يعني من لعن الصديقة والفاروق رضي الله تعالى عنهما ولعن من لعنهما، من يلعنهم يأخذ ومن لا يلعنهم لا يأخذ ولا يأخذ، هذه دولة يقضي عليها صلاح الدين فيكون من الرافضة، حاشاه من ذلك والحمد لله. وما هي عقيدة صلاح الدين؟ لهذه المناسبة أقول: أولا يا إخوان، لا نفترض بكل قائد أو مجدد أن يكون كاملا أو معصوما، المعصوم من عصمه الله، وهذا خاص بالرسل الكرام، ولكن نقول: هل كان صلاح الدين أشعريا كما يقال؟ بعض العلماء المقريبي بعض المؤرخين المتأخرين قالوا كان أشعريا، أظهر العقيدة الأشعرية، في الحقيقة لا صحة لهذا الكلام بالإطلاق على الإطلاق. لماذا؟ لأن بعضهم يسمي الأشاعرة أهل السنة فيقول أظهر العقيدة الأشعرية، ويقصدون أنه أظهر عقيدة أهل السنة. صلاح الدين رحمه الله ونور الدين منعوا كتب المنطق والفلسفة، وفي أيام دولة صلاح الدين وأبنائه كانت كتب الفلسفة محرمة وممنوعة وتحرق إن وجدت، ولذلك كانت اتجاههم إلى السنة. لكن قد تخفى بعض المسائل حتى على علماء عصرهم، قد يوجد بعض الأمور، نعم لا ندعي لهم الكمال على أي حال ولا عصمة، ولكن السؤال هل كانوا دعاء إلى البدعة؟ لا. هل كانوا يحبون السنة؟ نعم. هل كانوا ينصرونها؟ نعم. فأنا وأنت قد نجتهد في أن ننصر السنة وندعو إليها ثم نخطئ فنقع في بعض البدع أو في بعض المعاصي، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المؤكد والثابت أن صلاح الدين والعادل وغيره من ملوك الأيوبيين كانوا ضد البدع وضد أهل الخلق، حتى أن الكوثري المعروف بتعصبه الشديد على أهل السنة وميله الأشعرية والمقربية يسب صلاح الدين ودولته ويذمهم بذلك، أنهم كانوا يمكنون للحشوية ولأهل الحديث ويتركون أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة لا يمكنون لهم. والكلام بهذا يقول فينا المشروع الخيري والتبرع المجاهدين أيضا، نكرر كما طلب الإخوة التبرع لهذين العملين الجليلين، أثابكم الله جميعا. الواقع مرير، يعني بعض الإخوان ذكروا يقول ذكرت أن الحل هو التقوى والصبر، نعم كما ذكر الله في القرآن، وما كان يفعله ذلك القائد الفج صورة حية، ولكن يختلف الوضع في العالم الإسلامي الآن، فهناك قادة وحكام يحاربون السنة في دولهم وهم من مصدر قوة، فكيف يقوم الجهاد وقد يقومون لقمع كل نهضة كما هو حاصل الآن؟ هو الوضع هو يعني أول نور الدين ما ظهر فجأة، نور الدين ظهر بعد أبد، بعد أن كان الذين باعوا الأرض الرافضة كما ذكرنا العبيديون وغيرهم الذين سلموا البلاد والعباد للصليبيين ولغيرهم. لكن عندما قامت الدعوة، عندما تحركت الأمة، قام العلماء والخطباء والدعاء في المساجد في كل مكان، وجد الجيل التالي الذي كان منه عماد الدين ونوره. فإذا قامت الدعوة فلا بد أن تتحمل، نعم سيوجد من يقاومها ويهيئ الله لها أيضا من ينصرها وهو على ذلك قدير، وتبدأ المعركة في أول الأمر صعبة وشاقة وقد تهزم، ولكن في النهاية سيكون الجيل بإذن الله الذي يألف التضحية ويألف الجهاد ويرفع راية السنة وهو واجب من نصر الله سبحانه وتعالى، فتكون العاقبة له. أما الواقع الآن زي أي واقع، وسيذهب كلها، ستذهب كل أعداء الله سيذهبون، وكل ما كان لله يفعل، ومن كان على تقوى الله فسيبقى قاعدة وسنة لله تعالى في جميع الأوقات والأصول. يعني لما كان جمال عبد الناصر ونقرأ ونسمع كيف كان، وكان في الحج يتوزع كتيبات كثيرة عن كيف ماذا يفعل بالدعاء في مصر وماذا كذا وماذا، يعني كنا نقول متى يأتي اليوم الذي تتخلص فيه الأمة من جمال عبد الناصر ومترقب، يعني هل يموت؟ حتى لما مات أذكر كان بعض الطلاب يعني سجد وظل سائدا شكرا حتى لما رفع رأسه كان كله أحمر دم، يعني ما زي اللي ما هو مصدق عبد الناصر يموت. أهلكه الله بعد فترة الحمد لله قبر، وإذا به يذم ويلعن في المنابر التي كان ينفق عليها ويأسس. أقول يعني لا ننظر التاريخ، لا نعتبر يعني مثلا سنتين ثلاث عشر عشرين سنة ليست شيئا في كتاب الدعوة والأمم. بعد عشر سنوات إن شاء الله ظلم الآن كثير من هؤلاء المجرمين سيكونوا قد ذهبوا وقضى الله تعالى عليهم بأي شكل من الأشكال، كما قضى على أتاتورك وعبد الناصر وتيتو والسالين وهتلر وكلهم، ولكن دينه سيبقى بإذن الله. يقول الأخ كما ترون أن العالم الغربي والشرقي قد اكتشفوا وابتكروا واخترعوا أشياء كثيرة، وكيف يربط المسلم بين كل من تعلم التكنولوجيا الحديثة وتعلم العلم الشرعي وحب كتاب الله والدعوة إلى الله بشرط أن لا تؤثر على استقامته ودينه، حيث أنه لا بد أن يحتك بهؤلاء الغربيين والشرقيين غير المسلمين إلى آخره. نقول ليس كل أحد طلبة العلم الشرعي ما هو مطلوب منه يروح يتدرب على التكنولوجيا، لكن من فرغته الأمة لهذه التكنولوجيا يجب عليه أن يتقنها، بشرط أن يذهب وهو مؤمن ويرجعه مؤمن إن ذهب إلى ابتعد أو خالطه. ليست المشكلة في نقل التكنولوجيا لهذه المناسبة، القضية قضية إرادة. إذا توجهت إرادتك لأن تحقق أمرا، هذه سبحان الله هذه فطرة، هذه سنة، قد تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة في عطلة الربيع، يعني أثر الإرادة الإنسانية والحافز الموجود أو الدافع في تحقيق أي شيء. كل التجارب النفسية الفردية تثبت ذلك، فكيف بإرادة الأمم؟ يعني مثلا يذكرون أن في سباق الماراثون، ما شاء الله علم عندنا ماراثون برضه تطورنا، وهو شعيرة جاهلية يعني يونانية، يجري اللاعب 20 كيلا مثلا يخطر. الأطباء عندما يفحصون هذا المخطط يجدون أن كان في إمكانه أن يواصل 10 أميال أو 5، لكن هو لما سقط لماذا سقط؟ لأنه نفسيا سقط. تجارب أخرى وجدوا أن الإنسان إذا كان ضعيفا منهكا مجهدا تقول له خذ هذه الحبة بلعب، يقول ما أقدر أن أخذها، لو سلطت عليه وحشا أو ثعبانا في الغرفة لقفز يمكن 10 أمتار. وقد ذكر أن رجلا قفز 10 أمتار وقد كان مقعد الموت فعلا. ليش؟ الحافز. لهذا المسألة ما يمثلت كيف نأخذ التكنولوجيا، نبدأ نتعلم من الألف باء، ومتى نصل نبدأ بالإبرة، ومتى نصل إلى الكمبيوتر المفاعل السري. قرون ما هي كذا، لا تنظر أنت للناحية المادية، اشحد العزيمة والهمة تجد العجب. إمبراطور اليابان أرسل أول دفعة إلى أوروبا، رجعوا بالبنطلونات وبالصقايق ويتكلموا الإنجليزي والألماني، عجيب. هذه هي هذا اللي انتعذرات من أجله، فقالوا إنه جمعهم في ميدان وحكم عليهم بالإعدام، وأرسل دفعة ثانية وقال اذهب، فذهبوا باللباس الياباني ويطبخون على الطريقة اليابانية ويأكلون على الطريقة اليابانية ويتكلمون اليابانية، ورجعوا بالتكنولوجيا الأوروبية، وإذا الآن اليابان تنافس أوروبا، حتى أنها اقتحمت أوروبا الشرقية قبل أن تخطط ألمانيا الغربية وغيرها من الدول الاقتحام. إرادة أوجد عند الناس في الإرادة. فيتنام كيف استطاعت أن تنتهز من أمريكا؟ نفس الشيء، وجدت إرادة مع أن الجميع كفار. هذه الإرادة إذا وجدت لا يوجد حافز ولا إرادة أقوى من الإيمان بالله، ولا أقوى من جهاد أعداء الله، ولا أقوى من طلب الجنة. الجنة يا إخوان لن أرى كالجنة لا مقاربها ولا كالنار لا مهاربها. هذا الهادي أقوى حافز، يجعل الهارب يضاعف الهرب إذا علم أنه يهرب من النار، ويجعل الطالب يضاعف الطلب إذا علم أنه يطلب الجنة، سلعة الله الغالية التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. إن كنا نريدها والله نشحذ الإرادة وننتصر، وإن كنا نريد فقط أن الصحافة الغربية تكتب عنا أننا تطورنا وعندنا شوارع وعندنا كذا وتجيب صور لبعض المناطق، فسنظل على هذا الوضع قرونا ولن نصل إليه. فالمرء حيث يضع نفسه، والأمة حيث تضع نفسها. ضعها في القيادة تجد أنك قائد. لو اجتمعنا 20 لاعب، شيء واقع جدا أقول لكم، يذكرون من واقع الحياة، لو اجتمع 20 لاعب طلاب راح يلعبوا كورة برا، قام واحد مسك الكورة بقى أنا الكابتن وصرخ عليهم فسكتوا وخلوه كابتن فعلا، يعني لأنه مسك وأثبت شيء. لكن لو خلى نفسه لاعب، أي لاعب حطوه حارس، حطوه حكم، يعني المهم حيث تضع نفسك اعرف انك ان شاء الله ستكون. ونحن لهذا يقول الله تعالى وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. نحن القياده، نحن القاده، قاده العالم. نحن نجي نقول نلتحق بركب الحضاره، نظل في الدين، لان ما فكرنا الا بالالتحاق ولم نفكر في السباق والقياده. المراجع لهذه المحاضرة يعني كتاب سيرة أعلام النبلاء، فيها سيرة نور الدين محمود للذهبي رحمه الله، كذلك كتاب نور الدين محمود للدكتور عماد الدين خليل، وكذلك كتاب نور الدين محمود للدكتور حسين مؤنس، كتاب البرق الشامي أخبار الروضتين لأخبار الدولتين الكامل للحسين غيره. هذا يقول هل للشيعة دور في الحروب الصليبية؟ لا، للشيعة دور مضاد في الحروب الصليبية. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله لم يعرف عنهم أنهم جاهدوا أو قاتلوا الصليبيين، بل وقائع كثيرة جدا عندما يأتي الصليبيون إلى بعض الإمارات كانت في شمال لبنان وفي شمال بلاد الشام من الدولات الشيعية يسلمون لهم هذه البلاد مقابل أن يتحالفوا معهم على أهل، فلم يوجد لهم أي دور، وإنما حدثت بعض المناوشات والاختلافات بين العبيديين وبين الصليبيين عندما اختلفوا كما يختلف الناس عادة اختلافا سياسيا. ليس هناك، لم يكن العبيديون يحاربونهم من منطلق أنهم كفار أو صليبيون، والأساس في العلاقة بين العبيديين الذين يدعون الفاطميين وبين الصليبيين هي علاقة المسالمة والسفارات المتبادلة والهدايا والصلح الدائم، وهذا طوال الحروب الصليبية التي امتدت قرونا كان هذا هو السائد العام. أما غلاة الشيعة الذين منهم الحشاشون فهؤلاء ذكرنا لكم أفعالهم وفتهم للمسلمين ولم يتعرضوا بأي أذى للصليبيين إلا أحيانا إذا حاول الصليبيون أن يستولوا على قلاعهم ليأخذوا منها ما فيها من خيرات ومن كنوز، فيعني عبارة عن معارك النصوص مع بعض ليست مسائل عقدية. يقول الأخ فذكرت لنا الحروب الصليبية، فنود منك الحروب ذكر الحروب العالمية أن تذكرها وأسباب هزيمة المسلمين إلى يومنا هذا لتكون صورة حية. الحرب العالمية الثانية ما لنا دور فيها إلا أنهم ذكروا بلادنا، يعني اللي دخلوها حاربوا فيها، حاربوا في أرضنا، ما لنا دور أبدا. الحرب العالمية الأولى هي التي تستحق أن تذكر لأنها بناء عليها مزقت دولة الخلافة العثمانية ووضعت البلاد الإسلامية تحت الانتداب بناء على نقاط الرئيس نيلسون الأربع عشر، وهذه فعلا تستحق إذا قدر الله، أو يعني لي أو الإخوة الذين هم أقدر مني ومتخصصون في التاريخ أن يحدثون عنها، فهذا شيء طيب. الزواج ما ندخله ونتكلم عن الجهاد، نقول خذوا من الصغايا. شوف إن كان هذا يقول أخ سمعنا بهجرة اليهود إلى فلسطين، فلماذا يهاجرون إلى هناك؟ أم هل كما سمعنا أنها سوف تكون هي الحرب بين المسلمين واليهود؟ نحن يعني دائما نتفاءل تفاؤل طيب، نحن نحب الفال ونكره الطيرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هديه غير ما نظن، يعني نحن لا نتفاءل على حق وحقيقة، إنما أنا أسميه تخدير، نوع من متخدر بسرعة، ما في ناس في اللي يشرب القهوة هذا بتجيب له أدوى إبرة ما يتخدر كما يقولون الأطباء، لكن في ناس أول ما يغض الإبرة طاح، نحن من النوع اللي يتخدر بأدنى مخدر. فلما جاءت الأحداث في أوروبا الشرقية خدرونا، قالوا هذه سقطت لأنها قائمة على الظلم وعلى الفساد والاشتراكية والشيوعية وهي مخالفة للإسلام، أما نحن الحمد لله طيبين ومسلمين، خلاص الحمد لله وانتهت الشيوعية وانتهت، وهو بخلاف الآن. لما جاءت الهجرة ظهرت أيضا بعض الأصوات المخبرة، قالوا خلهم يتجمعوا يا شيخ، ليش؟ قال طيب أصلا كيف نقاتلهم في آخر الزمان إلا إذا تجمعوا؟ يتجمعوا على رؤوسنا على دماغنا واحنا اللي نقاتلهم، من قال لك إني أنا اللي بقاتلهم الآن؟ لا، نحن ناخذ بالأسباب كما شرع الله، فإذا أمر الله وقدر بشيء فأمر الله واقع، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وحق. لكن هل يعني ذلك أن يأسس اليهود الآن يفعلون كما يشاءون ويتجمعون؟ لا، فنحن نقول الهجرة هذه لماذا؟ لأن اليهود يريدون تقوية دولتهم بالعنصر البشري، هو أهم عنصر في الحياة. اليهود والروافض وغيرهم أهم شيء عندهم العنصر البشري، والأقباط في مصر وغيرهم. الزيادة السكانية مهمة جدا، أما تحديد النسل فهو خاص بالسنة، والدعايات خاصة بها بالسنة، والكلام عن العدد وأن الثلاثة كفاية والخمسة مشكلة وأن الزوجتين حرام أو ممنوع، هذا خاص في أهل السنة. أهم عنصر في أي دولة في العالم، في أي وجود عالمي الآن في هذه الحرب المستعرة والصراع بين الأمم، فاليهود يريدون تقويته بهذه الهجرة، ولا غرابة في ذلك. لكن نحن ماذا عملنا؟ قلنا لكم المرة الماضية لا تعيدوا هذا السؤال. احنا جبنا عندنا هجرة الخدامات الحمد لله مستمرة إلى أرض المسلمين، يقول الأخ لماذا لا تكون هناك مؤتمرات بين علماء المسلمين من أهل السنة وعلماء الشيعة لتصحيح مفاهيمهم في العقيدة؟ هذه ما تحتاج مؤتمر. أنا أذكركم مثال واقعي، لما ثارت فتنة بعض المبتدعة من سنوات، وجاءني أحد طلاب صاحبهم وقال ليش الجدل هذا والخلاف راد ومردود؟ قال ليش ما يكون فيه مقابلة في التلفزيون ولا في مكان في الجامعة ويجتمعوا ويصير فيه نقاش ويصير فيه هذا ما هو معقول. قال لي قلت ايش النقاط اللي توقع ان نتناقش فيها؟ قال واضح. قلت طيب ناخذ النقاط واحدة واحدة. اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذه نقطة. قال نعم. طيب هذه نقطة. ثانيا ان الاولياء يتطرفون وأن الأموات المقبرين يؤثرون ولهم التأثيرات ولهم. طيب وبعدين وانتشلني من وحدة التوحيد أو كما يقول إلى انتشلني من أوحال التوحيد إلى الوحدة، ذكرت العبارات الموجودة في الكتاب. قلت طيب هذه وهذه، هذه النقاط تبغى لكم موضع نقاش؟ قال لا. قلت أنت تتوقع أن أحدا من أهل السنة ينزل إلى مستوى أنه يناظر على هذه المسائل؟ نناظر أحد على هذه المسائل؟ نجيب لك أصغر طالب من أهل السنة يحفظ القرآن ويقرأ عليك الآيات التي تكذب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخره، ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إلى آخره. هذه الآية يقرأ عليك أي واحد بقي في حجة، هذا يعني خلاص انتهى. كل ما تقولون يرد عليه أصغر إنسان يحفظ آيات من كتاب الله أو أي عجوز تعرف فيه من كتاب الله. نحن ما احنا مستعدين. هذه سنة قديمة يا إخوان، سنة قديمة. لما قال أحد أهل البدع لأيوب رحمه الله قال اجلس يتناظر، قال لا ابحث عن شاك مثلك، قال أنا على ثقة من الدين، أما أنت فابحث عن شاك مثلك. أنا واثق من الدين ولا أناظر، إذا كان المقصود أن نناظر لنعرف من هو الذي على الحق. أما إن كان المقصود أن نجلس مع بعض أهل البدع لنبين لهم الحق، نعم هذا قد يكون قد، ولكن الحق مثل الشمس في رابعة الليل، ولولا علمنا جزما ويقينا أنهم يعلمون هذا الحق لتحرجنا وأكلنا أمام الله أننا ما بينا لهم أو حاولنا نخص لهم مثلا، لكن هذا حق كالشمس في رابعة الليل. بالله عليكم أي عاقل يقرأ تاريخ الإسلام ولو كان يهوديا أو نصرانيا هل يصدق أن عمر بن الخطاب وأبا بكر الصديق أكبر منافقين في الدنيا؟ سبحان الله، من يصدق هذا الكلام؟ وأن أعداء الدين وأعداء القرآن من يصدق؟ ما يمكن. حقائق يعني التاريخ كله يضحك. نجي نناقش واحد يقول تعال لي إنك هؤلاء الصحابة لهم حرمتهم ولهم قدرهم، لا يمكن أبدا. فلعلمنا بأن المسألة تعصب ومكابرة وعناد وتضليل من الزعماء الذين يستخفون الرعاة، لذلك أقول لا يحتاج الأمر إلى مؤتمر. وما يسمى من التقريب أو أشباهه إنما تكون عادة لمصلحة أهل البدع أو بمواطأة معهم. رأيكم نوقف؟ ها؟ المكتوب. هذا السؤال تقدم لكنه له علاقة، هل لنا أن نعرف كيف تم لعماد الدين زنكي توحيد صفوف المسلمين بعد أن كانوا مفككين؟ لقد تعب رحمه الله، عماد الدين والد مر الدين، تعب جدا لكي يجمع أنصاره، لكن كان اجتماع المسلمين أسهل من واقعنا الآن. لماذا؟ لأن القلوب فيها خير أكثر، بمعنى لم يكن عند المسلمين إذان الحروب الصليبية الأولى شيء من الولاء للنصارى، يعني بالمسلمين الذين هم أهل السنة ليس عندهم ولاء لليهود ولا للنصارى، ويعلمون أنهم كفار ويعلمون أن قتلهم شهادة، وهكذا الحقائق هذه وقيس الولاء والبراء كانت ظاهرة جلية. أما الآن فأكثر المسلمين مع الأسف مبهور بما عند الكفار ويائس من النصر، ولا يتطور المسألة حلقة من حلقات صراع طويل، وإنما يتخيل أن الغرب حاكم ومسيطر إلى الأبد، فلا أمل ولا حتى مجرد تفكير في أننا نقاومه أو نحاربه. أما الأمة اللي عندها استعداد ولو ضعيف وتنظر إلى عدوها نظرة معقولة يمكن أن توقف. فلقي عماد الدين رحمه الله العنت، وكما قلنا يعني حتى دبر بعض أعدائه من المسلمين في الإمارات، يعني الإمارات الإسلامية، وبعض قواده دبروا قتله فاغتاله غلمانه وحرمه، يعني تعب حتى أوجد ذلك، وهو في الإمكان إن شاء الله في كل زمان ومكان. عفى الله عنك أمين وعن الله إن شاء الله. أن من أسباب النصر على الكفار عدم موالاة النصارى وغيرهم من الكفار. السؤال كيف نتعامل مع النصارى الموجودين في بلاد الإسلام؟ النصارى بلاد الإسلام نوعان. النوع الأول البلاد التي يحرم عليهم أن يدخلوها، ولهذا ما في داعي نتحدث عن تفاصيل الأحكام فيها، وهي جزيرة العرب. وإبرأوا فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله في مجموعة فتاوى الجديد، فتوى طويلة وموضح فيها الأدلة. جزيرة العرب جميعا، جزيرة العرب جميعا لا يجوز لليهود والنصارى أن يبقوا فيها. وجزيرة العرب تشمل من البصرة كما يقول بعضهم إلى أطراف الشام إلى الأردن إلى عدن، كل الجزيرة المعروفة لا يجوز للنصارى أن يدخلوها أصلا. وإن اضطر المسلمين إلى إدخال أحد منهم بضرورة أو كما كان عمر رضي الله تعالى قلنا أعطاهم 3 أيام فقط للبيع، 3 أيام، فهذه تكون ضرورة مقيدة ومقدرة بقدر. وأما خارج جزيرة العرب فهم أنواع، منهم الحربي ومنهم المستأمن ومنهم الذمي، ما الغنطور في أحكام فقهية، لكن يعني جدا الحربي هو الذي نحن وإياه في قتال كما كان الحال بين المسلمين وبين الحروب بين الصليبيين، الصليبيون كانوا حربيين محاربين. وأما المستأمن فهو الذي يقدم من الروم البيزنطيين مثلا المحاجين للمسلمين في حالة سلم وصلح، يقدم منهم إلى بلاد المسلمين ويعطى أمانا بأن يقيم بلاد الإسلام زمنا محددا ليبيع ويشتري أو يبيع. والثالث الذمي وهو الذي أصلا مسكنه الشام أو مصر ورضي بأن يدخل في عقد الإسلام ويخضع لأحكامه مع بقائه على دينه، وأعطاه المسلمون العهد بذلك ويدفع الجزية عن يده وهو صالح. هذه أحكام، وهم جميعا في بلاد الإسلام التي يجوز لهم أن يدخلوها لهم معاملة خاصة، منها أن لا يهتموا بأسماء المسلمين ولا يقتنوا بكناهم، ومنها أن لا يرفعوا بناءهم فوق بيوت المسلمين حتى لو كان جار مسلم عنده دور، ونصراني يستطيع أن يبني دورين لا يجوز له أن يبني مسكنه دورين إلا إن بنى المسلم بيته دور، مقرر هذا. وفي الطريق لا يبدعون بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى الطريق، فاضطروهم إلى أضيقه. الأفضلية في المرور للمسلم عليهم، ويجب عليهم أن يلبسوا ما يدل على أنهم من أهل الذمة ليلزموا بالصغار، يعني حتى الطفل المسلم، حتى الإنسان المسلم يلزمهم الصغار والذمة، يعرف أنهم من أهل الذمة بشكله. ولهذا وضعت الزنانير، وضعت أنواع معينة من اللباس والخيالات الخاصة بهم ليعرفوا، فلا يكرمون كما يكرم المسلم أو يبدأ بالسلام. هذا هو الأحكام. أما الواقع طيب، هذا ما له علاقة بالموضوع، لكن في علاقة أن الأخ يقول هذا سؤال خارج عن الموضوع، لكن أرجو أن تجيبني. أنا شخص مصاب بمرض السحر، عفاني الله وإياكم، وقد ذهبت إلى عدة مشايخ ولكنها يعني الجنية رفضت الخروج مني، حيث أنها تتكلم عندما يقرأ عليها القرآن وتقول إنها يهودية. إذن في علاقة، ولا يمكن أن تخرج مني حتى يلقى القبض على من أتى بها، وإنه معروف من جاء بها. وقد اشتكيت ولكن لم أجد تجاوز، وقد قال لبعض الناس أن هناك مشعوذين يستطيعون أن يخرجوها، ولكن أتردد في هذا خوفا من الله. دلوني جزاكم الله خيرا، حيث أني معذب وقد كرهت بيتي وأهلي وأنا في شقاء شديد. لا، والمطلب الآخر لا، لكن هذا يكفي لهم. شوف يا أخوان، ما أنزل الله تعالى من داء إلا وجعل له دواء، وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا الشيء. والشيء الآخر أن من الأدواء ما جعلها الله تبارك وتعالى مستديمة، فربما قتلت صاحبها أو مات، فماذا يفعل المسلم إلا الصبر. وطن نفسك يا أخي، وأقول هذا لنفسي ولكل أخ، وطن نفسك دائما على أسوأ الأمرين، حتى إذا كان الأخف فرح، حيفرض أنك مت يا أخي. أفرض في ناس عنده سرقة والأطباء يقول حالته ميؤوس منها، خلاص أنت أفضل حالا منه، أنت إن شاء الله حالة غير ميؤوس منها. فانظر إلى من هو فوقك إذا تعلق بعبادتك وبمعاملتك مع ربك لتجتهد فيها. أما في أمور الصحة والدنيا فانظر إلى من هو دونك لئلا تزدري نعمة الله تعالى. انظر إلى من جن وفقد عقله بالكلية وأنت في نعمة الحمد لله، وكذا وهكذا، تستطيع أن تأمل ذلك. ثم الأدوية الشرعية، القراءة المشروعة لا تتجاوزها، والله تعالى يشفيك. وندعو لك ويدعو لك الأخوة إن شاء الله جميعا بالشفاء بإذن الله. وإياك والمشعوذين، إياك وإياك، لن يضرك أحد ولن ينفعك إلا بما كتب الله تعالى لك، لكن ذهابك إلى هذا الدجال أو الكاهن والمشعوذ يترتب عليه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بالله، ونعيدك يا أخي بالله تعالى أنك ترجو الشفاء بالكفر، نسأل الله العفو. هذا بعد ايه الله ما شاء الله ادعوا له يا اخوان، وليس شرطا الان، اقول ادعوا له ان شاء الله في سركم اذا رجعتم الى بيوتكم ولجميع المسلمين ان شاء الله. هذا خبر يقول الاخ لاول مره منذ 15 قرنا الله المستعان، مجلس كنائس الشرق الاوسط أيد دولة فلسطينية مستقلة. نعم، مجلس كنائس الشرق الأوسط، ما يحتاج إلى إقرار كلام طويل، لكن فهمت اللعبة كيف. قيام دولة فلسطينية على قطعة شريط صغير في القصة مثلا الغربية وتحت حماية وسلطة إسرائيل هذا الشيء الآن يجعله العرب مطلب عظيم إذا تحقق فقد انتهت جميع مشاكلنا في الدنيا. يؤيده مجلس كنائس الشرق الأوسط. يعني إذا قامت الدولة سيكون ممن أيدها ويحتفظ له بالجميل والشكر والعرفان ولا ينسى معروفه مجلس الكنائس المصاحب. كل لعبة يدخلون واحد يهاجم فيمد العدو بالقوة والآخر يقول أنا معك. حتى لو في الأمم المتحدة أرفع يدي مع العرب مع الدولة الفلسطينية نشجب نستنكر العدوان الإسرائيلي. لماذا؟ أدوار موزعة أدوار ونحمس القرى يقذفنا هذا إلى هذا ثم يقذفنا هذا إلى هذا وأدوارهم موزعة فيما بينهم. الشرق الأوسط كما يسمى ويتسمى استعماري هذا هو العالم الإسلامي. العالم الإسلامي لا نعترف فيه مجلس كلام أبدا. الموجود منهم هم أهل ذمة ويجب أن يخضعوا لأحكام الإسلام كما ذكرنا. ما في شيء اسمه مجلس كنائس. ولكن الله المستعان إذا كان كما ترون البابا يشارك في أحداث لبنان والبقي يرسى صفير ومصفير وجماعة يشاركون وعلماء المسلمين بعيدون عن المعركة فإذا نحن نستحق. يعني هم الذين جعلوا علماءهم وأحبارهم ورهبانهم كذلك ونحن علماؤنا أقصيناهم أو المهم أنهم لا وجود لهم في المعركة فإذا لذلك هم لا يلومون وهم يلعبون وهم يخططون وهم ينكرون ويكيدون ولكن يجب نحن أن نخطط وأن نعمل وأن نجتهد. والطريق الآن المهم يبدأ بخطوة واحدة وهي الخطوة التي لا يمكن تجاوزها أبدا وهي التي نبدأ فيها ونعيد ونقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.